بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام في باب التفليس. قال الشيخ رحمه الله: فصل. من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبيع، والأصح أن خياره على الفور، وأنه لا يحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع، وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع، وله شروط. عندما يعامل الإنسان إنسانا مفلسا، باعه حاجة من الحاجات، باعه براد مثلا، لكنه لم يقبض الثمن، فهل له أن يفسخ هذا البيع؟ بمعنى أنه يستعيد البراد الذي باعه إياه ولا يوجد هنالك ثمن لأنه لم يقبض الثمن. أما إذا قبض الثمن فهذا أمر لا خلاف فيه، تم البيع والثمن في يد البائع والمثمن في يد المشتري وانتهى كل شيء. لكن إذا قبض بعض الثمن، هذا ما سيأتي معنا تفصيله. إذا من باع ولم يقبض الثمن، هذا شرط الحال أنه لم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري، المشتري صار مفلسا، معنى ذلك البائع سيدخل مع الغرماء إذا أراد أن يتمم البيع. أيهما الأحسن له؟ أن يدخل مع الغرماء حتى تباع هذه تركة المفلس، ثم بعد ذلك نقسمها كل بحسبه، أم يذهب إلى حاجته ويأخذها؟ أيهما أحسن؟ أن يذهب إلى حاجته ويأخذها، لذلك هذا أولى به. قال: إذن من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس. كذلك لا بد من قيد آخر، وهو أن المبيع البراد هذا ما زال موجودا أين؟ عند هذا المشتري، فله هذا البائع له أن يفسخ البيع، وله فسخ البيع واسترداد المبيع. يفسخ، يقول هذا فسخت البيع، ثمن ما أخذ براد ما زال في حاله، حمله، استعمل، لم يستعمل، على كل الأحوال أخذه، فهو في هذه الحالة لم يدخل مع الغرماء مطلقا، وهذا أفضل. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ماله بعينه، هذا أدرك براده، وهذا أدرك سجادته، وهذا أدرك بيته، إلى غير ذلك. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان، طبعا النبي اللهم صل عليه قال الكلمة، لكن الراوي شك هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أو قال إنسان، لذلك ورد في الحديث عند رجل أو إنسان، كقوله عليه الصلاة والسلام: هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ وإن الذي يكب على وجهه يكب على منخره، وهنا الرجل هو الإنسان، ولكن من أجل أن الصحابة وأن المحدثين هم أهل دقة في نقل الحديث، فلذلك إذا شكوا في كلمة بينوها. قال: فله فسخ البيع واسترداد المبيع من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به. طبعا من أدرك ماله بعينه، المقصود هنا ولم يقبض الثمن، لأنه لو قبض الثمن ليس له مال، صار ماله الثمن ومال المشتري المثمن. أما هنا التقدير ولم يكن قد قبض الثمن. بعد ذلك قال الشيخ: والأصح أن خياره على الفور. تذكرون أننا قلنا في باب البيوع عندنا ثلاث خيارات: خيار الشرط، وخيار المجلس، وخيار العين. وقلنا في خيار العيب متى ظهر العيب فيجب عليك أن ترد الحاجة مباشرة ولا تعذر أبدا في التأخير. وهذا العذر الذي يكون في التأخير هنالك عذر مقبول، تأكل تنتهي من طعامك، تصلي تنتهي من صلاتك، والله الأسواق مغلقة تنتظر حتى افتتاحها إلى غير ذلك، هذه الأشياء معتبرة. وكذلك هنا الإنسان الذي باع ولم يقبض الثمن وأراد أن يسترد حاجته لا يفكر اليوم أم غدا مباشرة، فإذا أراد مثل خيار العيب تماما، إذا أراد أن يستعيد حاجته يأخذ هذه الحاجة مباشرة. قال وأنه لا يحصل الفسخ بالوطئ والإعتاق والبيع. يعني أحيانا إذا أردنا أن نفسخ البيع وهذا البيع هل يمكن أن يحدث هذا، هل يستطيع هذا المشتري أن لا يعيد هذا البيع، وذلك بالتصرفات التي تحدث للبيع. يعني إذا تصرف في البيع معنى ذلك عندما أخذ الحاجة فبعد ذلك وقام فوطأ الجارية مثلا، وهذا حق له في الأصل، وطأ الجارية أو أعتق العبد أو باع الحاجة، عند ذلك المبيع ليس باقيا. معنى ذلك ماذا بقي؟ قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله، أما إذا لم يدرك ماله معنى ذلك صار هنالك بعض التصرف. والأصح أن خياره على الفور وأنه لا يحصل يعني هذا الفسخ بالوطئ والإعتاق والعيب، وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع. للبائع الرجوع بعين ماله بكل أنواع المعاوضات ما دام أنه لم يأخذ عوضا عن ذلك، لكن قال وله شروط، منها كون الثمن حال. قلنا إن الذين يدخلون في عملية الإفلاس وفي مع الغرماء يستحقون المال الآن، أما إذا كان أحدهم يستحق المال في المستقبل معنى ذلك الآن لا يدخل مع الغرماء. لماذا؟ لأن الوقت لم يحصل لأداء المال، فهو الآن لا يستطيع أن يطالب بدينه، أما دينك فإلى سنة تنتظر إلى سنة، إن لم يعطيك تدخل مرة ثانية مع غرماء آخرون في مسألة الإفلاس. وأن يتعذر حصوله بالإفلاس. إذن إذا كان الثمن حالا هذا الشرط، وأن يتعذر حصوله بالإفلاس، يعني فإذا لم يكن هنالك إفلاس ودفع لك الثمن فعند ذلك تستطيع أن تدخل وأن ترجع. فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب فلا فسخ في الأصح، البيع تم ولا يوجد إفلاس، لكنه الآن ومماطل ممتنع عن دفع الثمن. لو نظرنا إلى حاله وجدناه صاحب يسار أي غني قادر على الدفع لكنه هرب مثلا، أو مات وجاء الوارث ولم يدفع هذا المال علما أن الميت مات مليئا، وعندما يموت الميت وهو غني فأول شيء علينا أن نقضي الحقوق التي عليه. طبعا هنالك أربعة أمور لا بد من تجهيزها من الأمر للميت. عندنا الأمر الأول في هنالك تجهيز الميت، وعندنا قضاء حقوق الله عز وجل وقضاء حقوق الآدميين، وكذلك الوصية، بعد ذلك يأتي الميراث في الدرجة الأخيرة. نعم، يعني الميراث لا يتم إلا بعد أن نحقق هذه الأمور. فلو امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب، مثل هرب مثلا امتنع، مثل امتنع مات لكنه مليء، وامتنع الورثة فالورثة قاموا مقامه فلا فسخ في الأصح، لأن التوصل إلى أخذ الحق عن طريق إقامة الدعوى فذلك ممكن عن طريق الغرماء. ولو قال الغرماء لا نفسخ لا تفسخ، ونقدمك بالثمن فله الفسخ. أن جاء الغرماء 10 غرماء وهو له حاجة، قالوا له لا يوجد حاجة، نريد أن نبيع مثلا هذا البيت متكامل فيه براد وفيه كذا، اترك هذا الأمر، سنبيع هذا البيت جملة، وبعد ذلك أنت قيمة البراد محفوظة بالنسبة إليك، لأننا لو أخذنا هذا البراد سيصبح البيت ناقصا لبعض حوائجه، نتركه كاملا ونعطيك حاجتك قيمة الحاجة كاملة أولا، هل يلزم بذلك؟ قالوا لا. لماذا قال الفقهاء لا يلزم بذلك؟ قال فله الفسخ لعدة أمور. أولا لما قال له الغرماء إننا نقدمك بالثمن، فيها منا أم لا؟ أخي اترك الخسارة علينا وأنت تأخذ حاجتك دون خسارة، هنالك منا أم لا؟ فيها منا، هذه واحدة. المسألة الثانية، هؤلاء الغرماء 10 وما يدريه أنه بعد يعني إذا وافق أن يخرج هنالك غريب 11 12 13، هؤلاء وافقوا، لكن الذين يقدمون هل يوافقون على ذلك أم يريدون أن يقسموا حصصهم وفق ما جاء بالنسبة؟ هذا لا خلاف فيه. ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ، وكون المبيع باقيا في ملك المشتري، يعني قلنا نحن من أدرك ماله بعينه، أما إذا خرج ذلك المبيع مستهلك، كان طعاما أكل مثلا، كان ثيابا وزعت، وزعها واحد اشترى بعض الثياب وزعها على الفقراء، لكن وأفلس بعد ذلك. الآن هو هل يستطيع البائع أن يدرك ماله؟ ما أدرك ماله. وكون المبيع باقيا في ملك المشتري فلو فات يعني الملك عند ذلك فات، طبعا لو كان هنالك حيوانا أو إنسانا عبدا، حيوان مات ما بقي، الإنسان كذلك العبد مات، من الممكن هذا فات، أو وقف عبدا أعتقه باعه وهبه إلى غير ذلك، أو كاتب العبد فلا رجوع، ولا يمنع التزويج ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا. لا يمنع، ما معنى لا يمنع التزويج؟ يعني الرجوع الآن كونه زوج معنى ذلك العين باقية، يعني كان عنده أمة فقام فزوج هذه الأمة، عندما زوجها ماذا أخذ؟ أخذ مهرها، ولما أخذ مهرها مهرها باقي والأمة باقية، إذا قلنا ليست باقية بقيمتها الأساسية كأنها باقية لكن مع علة، وهي علة التزويج التي قامت بها، فإن وجد مهرها باقيا أخذه، وإن لم يجد المهر باقيا، الأمة ما زالت أمة لكنها تغيرت من أمة غير مزوجة إلى أمة مزوجة، وأنتم تعلمون أن الأمة المزوجة تكون عند زوجها ليلا وعند سيدها نهارا تقوم بالخدمة. ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا، يعني لو تعيب هذا المبيع بهذه الآفة، هذه الآفة قد تكون الآفة حسية، مثلا نزل شيء من السماء فأدى ذلك إلى تلف بعض هذه الحاجة، أو كان هنالك عبد عنده حرفة نسي هذه الحرفة، إلى غير ذلك من الأمور. ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا، هو مخير الآن بين أن يأخذه ناقصا، يعني كانت الحاجة وتصير مثلا بعد الزينة الكاسة، أمر أبسط من ذلك، انكسرت كاسة ناقص الآن أم لا؟ إما أن تأخذ هذه الزينة بدلا من 12 تأخذها 10 11 على حسب الموجود، أو تضارب بالثمن، أنت لك قيمتها 100 وتدخل مع الغرماء، فماذا يحصل لك من الغرماء تدخل معه؟ ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن، يعني مع الغرماء، أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه. لو تعير بجناية أجنبي العبد أو الدابة تسلط عليها إنسان أجنبي فأصابتها آفة، سيارة أخي الآن ضربها سيارة أخرى كسر زجاج له، ممكن عند ذلك يأخذ سيارته، والذي كسر الزجاج يضمن عند الحاكم إذا كان أجنبيا، لكن الضمان لمن يكون؟ للبائع من المشتري؟ للبائع. هذا بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه. قال جنى البائع على ماذا؟ على المبيع. في هذه الحالة أخذ المبيع ناقصا، والجناية الآن دخل فيها مع الغرماء ويضارب بها. قال ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة. كم كانت تلك القيمة التي نقصت إما بسبب الجناية، وإما نقصت بسبب نقص في هذه، مثل ما قلنا دزينة كاسات راح منها تنتين، هالتنتين هدول هو أخذ 10، ماذا بقي في ثم مستهلا؟ قيمة السدس، قيمة السدس كم تساوي؟ لنفترض أنها تساوي 10، دخل في هذه 10 مع الغرماء. وجناية المشتري كآفة في الأصح. جناية المشتري، الآن المشتري هو الذي أحدث الآفة. يعني هنالك فرق بين جناية البائع وجناية المشتري. إذا كان البائع قد جنى فإن الحق يعود عليه وأخذ الأمر كما، أما إذا كانت المشتري قد فعل الآفة فيه، عند ذلك نقول يأخذ البائع حقه ناقصا ويضارب في الباقي. ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف. باعه عبدين، باعه سيارتين، أي شيء، وبعد أن باعه هاتين السيارتين أو هاتين العبدين مات أحدهما أو تلفت سيارة، مثلا في هذا المثال تلفت سيارة، وبالمثال الآخر تلف عبد مات. في هذه الحالة عندما يريد أن يأخذ أخذ عبدا، والثاني ماذا أخذ؟ أخذ سيارة مثلا، ماذا بقي عليه؟ بقي عليه إما قيمة سيارة وإما قيمة عبد، هذا يسمى حصة التالف. ما هو التالف؟ التالف هنا عبد، أو التالف قطعة من القطع، أو سيارة من السيارات إلى غير ذلك، لأنه في الواقع ثبت له أن يعود بهذا العبد وهذا العبد، لكن العبد الأول تلف والعبد الثاني باقي فرجع بالبعض. نعم. قال فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد. فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد، معنى هذا هو قبض باع العبدين لكنه قبض قيمة عبد والعبد الآخر لم يقبض قيمته، أو قبض نصف قيمة عبد نصف، إلى الآن ما قبض قيمة بعض الثمن أيا كان، هل يحق له أن يرجع بالباقي؟ نعم يحق، إذا كان يحق له أن يرجع لأحد العبدين كذلك يحق له أن يرجع بالباقي من الثمن. فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن. يعني عنده عبدين باعوا لك 200، أخذ 100، كل عبد ب100 مثلا، عند ذلك ماذا وصل له؟ واصل له نصف القيمة. أخذ عبدا من العبدين رجع بتمام قيمته أم لا؟ رجع بتمام القيمة. وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه، يعني إذا قلنا إن العبدين في هذه الحالة غير متساويين، معنى ذلك نحن لا نعلم، فإذا أخذ الباقي معنى ذلك أخذ النصف الباقي، بقي له النصف الآخر، ضارب بالنصف الثاني لأنه النصف الثاني قد هو قبض الثمن، والنصف الآخر من العبد التالف لم يأخذ ثمنه، فالنصف الذي وصل إليه من النصف نصف، كأنه وصل إليه الربع لأنه نصف النصف، أما الربع الثاني فقد ذهب فيطالب به. وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه. ولو زاد المبيع زيادة متصلة، أحيانا نفس المبيع ما بين الإفلاس وقبض الثمن فيه زيادات، شبهناها هذه المسألة يعني في زيادات سريعة جدا. الزيادات حليب من بقرة كل يوم صباحا ومساء، هذه مسألة سريعة. بيضة من دجاجة سريعة أم لا؟ هناك سمن يحدث بيوم بالفراريج مثلا، صيصان ما بتلاقي صار بعد شهر عم يصير يومين ثلاثه اربعه كان بيعه يوم صار الان فرق. هذه هنالك زيادات متصله وهنالك زيادات منفصله. البيضه والحليبات والصوفات اللي نقصوا هذه زيادات منفصله. الزيادات المتصله مثل مثلا زيادة في الوزن، زيادة في اللحم، أي زيادة متصلة أم لا؟ شجرة اشترى بستان إلى الآن ما، لكن زاد خرج الورق وبدأ الزهر، زيادة متصلة أم لا؟ هذه زيادات متصلة. ولو زاد المبيع زيادة متصلة، والشيخ حب يضرب لنا مثل، قال كسمنين. سمن معنى ذلك كان هذا الخروف حطينا له علف إلى آخر يومين ثلاثة بيّن آثار السمن مباشرة عليه. وصنعة فاز البائع بها، صنعة أخذ مثلا عبد وهذا العبد بدأ يعلمه أي شيء، قراءة، كتابة، حدادة، نجارة، زاد أم لا؟ زاد. عند ذلك عندما يعود البائع بها فيعود بهذه الزيادة المتصلة، أما الزيادة المنفصلة لا يعود بها. بستان أثمر عند ذلك الثمرة مقابل، لأنه لو تلف في يده تلف عليه، ولذلك الثمن الغنم بالغنم. والولد للمشتري يعني لأنه زيادة منفصلة. طبعا قالوا بالنسبة للولد للمشتري هنالك حالة، عندما يبيع الأمة حاملا هذا الوصف لا يمكن أن يعيدها حاملا، هذه مسألة فيها نظر، يعني تبقى محض نظر عند الفقهاء لأنها نقصت قيمتها عندما باعها كالفرس الحامل مثلا فيقصد بها، كما يقصد في باب الجنايات. إذا قتل الإنسان القاتل إنسانا عمدا فإنه يطالب في الدية، في من جملتها أن يدفع 40 منها خلفة أي أولادها في بطونها. هذا الوصف وصف تزداد فيه القيمة، لأنه لو أعاد هذا العود أعادها دون الحمل معنى ذلك هي ناقصة. ويرجع البائع في الأصل، فإن كان الولد صغيرا، عندنا مشكلة الآن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق ما بين الولد وأمه. الولد زيادة منفصلة أخذها المشتري، والأصل زيادة والأصل الأم أخذها من البائع، ولا يجوز التفريق ما بين الولد والأم. الطريق إلى ذلك أن نأتي إلى الولد والأم نبيعهما معا، ويأتي من يقدر فيقول مثلا بعناهم مثلا ب6000، قالوا الأم ب5 والولد ب1000، نعطي 1000 للمشتري والخمسة لمن؟ للبائع. تفريقا تركنا الأم وابنها مع بعضهم البعض، تحققنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرق ما بين الأم وولدها، وبقي كل واحد منهما حقه محفوظ. هذا أخذ قيمة حقه من جملة المبيع الأم وولدها، وهذا أخذ الولد كذلك حقه من جملة المبيع على ما قدر الخبراء في ذلك. فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه، هنالك حل، قال هذا الولد لك، لكن يقدر الولد ب1000 ونحن إنما نريد أن نأخذه حتى لا نفرق ما بين الولد وأمه، بدل أن نبيع أنا أبيعك الحصة، أنا أشتري منك حصتك وهو الولد المنفصل من هذه الأم، ممكن؟ نعم. قال وإلا فيباعان وتصرف إليه حصة الأم، وقيل لا رجوع. فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد. طبعا هذا كلام جديد، إن شاء الله نتابعه في الغد وننهي كتاب الإفلاس.